استريحوا يا أخوان عندي أسئلة الله يحييه. استريحوا يا أخوان عندي أسئلة. أي واحد يكتب في ورقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأخ الذي وقف عندي أيها الإخوة، نحن تكلمنا هذا حول موضوع الخنثى المشكل. الأخ جزاه الله يقول هو من أهل جدة، ويقول عندهم هناك في البلاد شخص يعني تحير في خنثى مشكل، يعني وصل سن البلوغ ولم يتبين أهو ذكر أم أنثى، وانتظر أيضا 10 سنوات وإذا به يتبين أنه رجل وقد تزوج وأنجب. رأيتم لو مثل هذا مثلا أجريت له عملية وغلبت موضوع الأنثى، أليس جني عليه؟ أليس تضيعت رجولته؟ إذن ما ذكره يعني المؤلف في الرأي الأول هو الأصوب والحمد لله. فكأن الأخ ذكر ذلك تأييدا لما ذكرناه ورجحناه. هنا يقول الأخ انفسخ، إذا انفسخ النكاح بعيب من العيوب هل يجوز للزوج أن يطالب بالمهر أفيدونا؟ هذا إذا كان غرر به نعم. أولا إذا كان عيب من العيوب، إذا كان العيب في المرأة هنا يعني أدخلت عليه المرأة ثم بعد ذلك تبين أنه غرر به أو أنه غش، حينئذ نعم. أما إذا كان رضي بالعيب فلا، يعني ليس له ذلك، لأن البعض تجده يرضى بالعيب ثم يعود يطالب لا ينظر إليه. مثلا امرأة تزوجت رجلا عنينا ثم بعد ذلك قالت لا أريده، لا لا ينظر إليها هنا، لا يوجد فسخ، يبقى هنا ما فيه إلا المخالعة أو هو يطلقها، الأمر راجع له. هل يقول الأخ هل يجوز للزاني التائب أن يتزوج زانية تائبة؟ أولا الزانية العلماء أكثر العلماء يقول له أن يتزوج، وقلت لكم أشرت إشارة خفيفة أنهم فرقوا، يقولون الزاني لو تقدم يزوج، ولكن هذا يرجع إلى أهل المرأة لهم أن يزوجوها أو لا، لكن لا يمنع. أما الزانية فقد رأيتم اختلاف العلماء، بعض العلماء يقول لا تتزوج حتى تتوب، وقد عرفنا أصحاب ذلك القول، ومن العلماء من قال لا لها أن تتزوج وإن لم تتوب، والله تعالى يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والأولى ألا تتزوج الزانية إلا بشرطين كما سيأتي. الأول أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة وتقلع من ذلك الذنب، الثاني أن تعتد، لا بد من العدة حتى يتبين براءة رحمها، يعني لا بد من الشرطين، وهذا هو الراجح. الذين قالوا لها أن تتزوج وإن لم يعني تتب أو لا ينظر إلى براءة الرحم، وجهتهم أنه لا ينسب إليه الولد، والمحظور هو ماذا؟ نسبة الولد، فلا ينسب إليه. لكن هذه المرأة التي قلنا وأشرنا، هذه التي خانت وعصت الله سبحانه وتعالى ولم تخف الله تعالى ولا عقابه، كيف يمكن أن تخشى ماذا؟ الناس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا كان المسلم يخشى الناس ولا يخشى الله فهذا أمر يعني معكوس، الأصل في الخشية أن تكون من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينبغي أن يخشى، وهو الذي يحاسب، وهو الذي يعاقب، وهو الذي ينبغي أن يطاع، وهو المنعم، وهو المتفضل، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. يقول الأخ أسفل من الكعبين في النار، هل الإزار في النار أم جسم الإنسان؟ لا، الإزار ما علاقته، المراد هنا ما أسفل من الكعبين من بدن الإنسان. أيها الإخوة هذه قضية الآن يعني تطويل الثياب أو السراويل أو غير ذلك، هذه لا ينبغي، ولذلك ما فوق الكعبين لك، هل نصف الساق؟ العلماء مختلفون، بعضهم يرجح أنه نصف الساق، لكن إذا نزل عن الكعبين فهذا جاء النهي عنه، بأن من جر ثوبه خيلا، وكذلك ما تحت الكعبين فهو في النار، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. بعض الناس يحتج يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يرتخي إزاره وكان ينزل أسفل الكعبين، ومع ذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لست منهم، فلماذا يخص به غير أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ ما كان يطيل إزاره ولكن ربما الربقة التي تمسك بالإزار ترتخي ارتخت فحينئذ ينزل، كما الإنسان لو ارتخى سرواله مثلا تجد أنه ينزل ويرفعه، فأبو بكر ما كان يتركه، ولذلك الرسول نقاه وحاشاه أن يكون ممن يعرض نفسه لذلك، وهو الذي كلما أراد أحد الصحابة أن يسبقه بشيء وجد أبا بكر أمامه، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه لما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الصدقات عزم عمر في ذاك اليوم أن يسبق أبا بكر، فجاء بنصف ماله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع نصف ماله ليتصدق به، قال ماذا تركت لأولاده؟ قال تركت نصف مالي. فجاء أبو بكر إلى رسول الله فوضع عنده فقال ما تركت لأولادك؟ قال هذا كل مالي، قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر لا أسابقه بعد اليوم أو لا أسبقه بعد اليوم. هذا الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كما شهد لعدد من الصحابة من عمر، لكن قال سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فحشاه أن يجعل أبو بكر قدوة للذين يرخون ويتجاوزون. ثم لماذا الإنسان حتى لو أخذ من ناحية النظافة لماذا تترك ثوبك يجر في الأرض؟ لماذا؟ عليك أن تبتعد عن ذلك وأن تجتنبه. يقول الأخ هنا إنسان، يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، كيف تكون خشية الله من العلماء؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا فهم الآية خطأ، المراد أن العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء هم الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى. هذا العالم الذي يعمل بعلمه، هو العالم الذي يعمل بعلمه إذا وهبه الله سبحانه وتعالى العلم وكان علمه نافعا، فإن من عمل بما علم أورثه الله سبحانه وتعالى علما ما لم يعلم، والعلماء هم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. إذن العلماء أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى ومخافة له. لماذا؟ ولكن العلماء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى هم المرادون هنا، إذن لأنه عرف الله تعالى حق المعرفة، والإنسان إذا عرف الله تعالى تكون خشيته أعظم، ولذلك لماذا وجهنا الله سبحانه وتعالى إلى طلب العلم وقل رب زدني علما، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. إذن هذا هو المراد لعلم بالله سبحانه وتعالى. ويقول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. انظر الراسخون في العلم المتمكنون منه الذين بلغوا القمة في العلم، هل يوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أو يوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي أنهم يستسلمون لا يترددون ولا يشكون ولا يتحيرون ولا يتوقفون فيما يأتيهم عن الله تعالى، لأنه إذا جاءهم الأمر عن الله تعالى فعلى العين والرأس، وليس أمامهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا كما قال سبحانه وتعالى. يقول الأخ كيف صفة النزول في السجود على الركبتين أم على اليدين؟ هذه مسألة أيها الأخوة من المسائل التي الخلاف فيها يسير، لا ينبغي أن نشغل أنفسنا فيها، سواء قدمت اليدين أو قدمت ماذا الركبتين، هو المختلف فيه بروك الجمل، الجمل يقدم اليدين أو يقدم الرجلين، هناك من يرى أنه تقدم اليدان وهناك من يرى أنها تقدم ماذا الركبة. أما لو سألتني أنا فأقول كلها صحيحة وكلها جائزة وكلها فاضلة، لكن تختار أقول لك أقدم اليدين، لأن اليدين تعينك على الاعتماد عليه، وبخاصة الإنسان إذا تقدمت به السن فإنه يحتاج إلى شيء يعتمد عليه، ولذلك قال الله تعالى عن موسى هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى. ولذلك يقولون الإنسان إذا وقف موقفا حصلت له رعدة وخوف وارتعاش يقول واضمم يدك إلى جناحك، يعني مثلا طالب بدأ في أول مرحلته فتقدم أمام زملائه أو أساتذته ليتكلم، ربما يجد حرجا فيضطرب يرتج عليه. إنسان تقدم في الناس يصلي لأول مرة الناس يختلفون ربما يرتج، قالوا بالنسبة للمتكلم يضع هكذا على صدره ويشد حتى لا تغلب عليه الرعشة والخوف والارتعاد، وبعد ذلك يتمرن. هذه عادة الإنسان إذا بدل أي عمل تجد أنه يصعب عليه، تجد الطالب يتخرج في الكلية يبدأ مدرسا فجد أنه يرتبك، لو دخل عليه إنسان ربما لو أقل منه مستوى تجد أنه يضطرب، بينما إذا مارس ذلك وتعود ووثق من نفسه وأدرك أنه قادر فلا يختلف الأمر عنده، دخل كبير أو صغير أعلم منه وأقل هو يبذل غايته وجهده، وهذا ما يستطيع أن يعمله. يقول الأخ هنا إذا كانت الزوجة بخلع وأراد أن يتزوجها هل يتقدم كخاطب من الخطاب أم لابد أن تنكح زوج؟ لا، من قال هذا؟ الخلع أيها الإخوة، هذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، المراد امرأة وجدت أنها لا يمكن أن تلتئم مع زوجها، إما أنها وجدت أخلاقا غير طيبة في زوجها أو العكس،